إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد انتهت حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ابتدأت به بعثته، فإن الله رب العالمين بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا إليه بإخلاص العبادة لوجهه، فأمر الناس بأن يشهدوا أنه لا إله إلا الله، وأن يأتوا بها بحقها ومقتضياتها، وأن يبتعدوا عما يناقضها وينافيها، وأن يخلصوا العبادة لله وحده. وانتهت حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل ما بدأت به بعثته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس كان يحذر من الشرك، وكان ينبه الأمة إلى الغرض الذي لأجله خلقها الله رب العالمين وابتعثها خير أمة أخرجت للناس. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر ما وصى به الأمة والناس والعالم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذروا ما صنعوا. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شرار الخلق الذين إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا. فانتهت حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالدعوة إلى التوحيد الحق، وإلى عبادة الله رب العالمين وحده، وإلى البراءة والخلوص من الشرك ظاهرا وباطنا. وهذا بعينه ما بدأت به بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدعوة إلى الله رب العالمين عبادة، والعبادة لا بد فيها من التزام سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. فالعبادة لا تكون إلا توقيفية على حسب ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي المعصوم. لا يتعبد لله رب العالمين بالفكر الموهوم، وإنما بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي المعصوم. والذي يتأمل فيما قص الله رب العالمين من أخبار الأمم مع رسلهم، فإن الله جل وعلا أخبرنا عن رسله في دعوتهم وفي سبيل إرشادهم الخلق وهدايتهم إلى الحق. قص الله رب العالمين علينا طرفا من ذلك وافرا في كتابه العظيم، والذي يتأمل في ذلك منذ نوح إلى محمد صلى الله عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، يجد أن الدعوة إلى الله رب العالمين على سبيل المرسلين وعلى منهاج النبوة لم تتغير ولا مرة واحدة، وإنما هي ثابتة في أساسها، ثابتة في قصدها، منذ أرسل الله رب العالمين أول الرسل إلى الأرض وهو نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لم يؤثر تغير الأعصار ولا اختلاف الأمصار في منهاج الدعوة إلى الله رب العالمين في شيء، لا في قليل ولا في كثير، أساس واحد ودعوة واحدة منذ نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. كل المرسلين في دعوتهم إلى الله رب العالمين يدعون إلى الله رب العالمين وإلى توحيده وإلى البراءة والخلوص من الشرك ظاهرا وباطنا. لم يشد رسول ولا نبي عن هذه القاعدة في الدعوة إلى الله رب العالمين، إذ هي تكليف من الله جل وعلا، لم يشد واحد عن ذلك ولا مرة واحدة. فالذي يريد أن يبدأ الدعوة إلى الله رب العالمين بغير ما بدأ به المرسلون والنبيون، والذي يريد سبيلا سوى سبيل المرسلين، فهذا يحاد الله رب العالمين ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد يظن كثير من الخلق أنه لا بد من تغير منهاج الدعوة إلى الله رب العالمين على حسب اختلاف الأحوال وتغير الظروف، وهذا وهم كبير، لأن الداء هو لا يتغير، ولأن الوظيفة التي لأجلها خلق الله الإنسان هي لا تتغير. وكثير من الناس يحسب أن عبادة الأصنام صارت تاريخا ولن تعود، وهذا وهم كبير، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أنه لن يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، كما روت عنه ذلك عائشة رضي الله عنها. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وهو صنم لدوس كانت تعبده في الجاهلية. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لن تقوم حتى تضطرب أليات نساء دوس حول هذا الصنم الذي كان لتلك القبيلة في الجاهلية، فعود على بدء. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لن يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فالناس يسيرون على غير سبيل في كثير من أحوالهم، لأن السبيل الحق هو ما جاء به الأنبياء والمرسلون، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعظم مأمور به هو توحيد الله رب العالمين، وأعظم منهي عنه هو الشرك بالله رب العالمين. ولأجل هذا خلق الله رب العالمين الناس، لأجله خلق الله الخلق، والناس يتورطون مع تقدمهم في علومهم وثقافاتهم، ومع ما يحوزون من تقنية حديثة وما أشبه، كثير من الناس يتورط في كثير من الشرك ويبعد عن منهاج النبوة في الدين والدعوة، ولا يمكن أن تؤتي الدعوة أكلها إلا بالتزام ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا من المسلمات، ولا ينبغي أن يضيع الناس كثيرا من وقتهم ولا من جهدهم في تقرير ذلك وبيانه، إذ هو واضح، بل هو من أوضح ما يكون، بل هو من أوضح الواضحات إن لم يكن أوضحها. هذا أمر ينبغي أن يكون نقطة الارتجاز والانطلاق في الدعوة إلى الله رب العالمين، بأن يلتزم الدعاة إلى الله رب العالمين سبيل المرسلين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرن بين العلم والتربية، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه وكان يربيهم في الوقت ذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذين عانوا ما مر به العالم في عقود قليلة ماضية ليعلموا أن الشباب لما فاء إلى الله رب العالمين ورجع إلى سبيل النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن لديه كبير علم، ولكن كانت القلوب مخمومة وكان التركيز أبلغ ما يكون على العمل، فكان الصيام في النفل كما ينبغي، وكان القيام كما يجب، وكان الإقبال على الله رب العالمين بالنظر في كتابه وبمراعاة آفات القلوب وآفات اللسان وآفات الجوارح من أجل التخلص من ذلك كان قائما، وكان الأمر من أعظم ما يكون، مع أن العلم كان قليلا. ثم لما كثر العلم وضاعت التربية صارت القلوب أقسى من الصخر، وما عادت المواعظ تؤثر إلا في من رحم الله رب العالمين، وحدث خلل كبير. فلا بد من العودة إلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في الدين والدعوة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى، إذ لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي دلالة من دلائل صدق رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخبر كما أخبر عنه ثوبان في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: ومن قلة يومئذ؟ يعني نكون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير، كثرة غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي ها هنا في هذا الحديث، يربي على الزهد في الدنيا والبعد عنها والتقلل منها والتخفف من أحمالها وأثقالها مع الإقبال على الله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين، فلما تحقق من صدق ما كلف به صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا ينام من الليل إلا قليلا، فكانت خديجة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، ألا استرحت ولو قليلا؟ فيقول: مضى عهد النوم يا خديجة. وهذا قانون عند أصحاب الدعوة الحق الذين يدعون إلى الله رب العالمين، والذين أقامهم الله رب العالمين في هذا المقام الجليل، هذا قانونهم: مضى عهد النوم يا خديجة، ما ثم إلا النصب، وما ثم إلا التعب، وما ثم إلا الدأب، وما ثم إلا الدعوة إلى الله رب العالمين من أجل أن يعود الناس إلى صراط الله المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو علم من أعلام رسالته ودلالة من دلالات صدقه في نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ وقع ذلك كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يوشك وهي من أفعال المقاربة أن تداعى بحذف إحدى التاءين تخفيفا، والأصل يوشك أن تتداعى، يعني يدعو بعضهم بعضا، أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قصعتها، هكذا فهي لها وهي ملك لها، لم تنصبه أحدا ولم تعتدي فيه على أحد. ولكن تأمل في هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فيأخذونه صفوا بلا قدر، ويأخذونه عفوا بلا تعب، ويتحصلون عليه، يأخذون أموالهم ويأخذون ديارهم ويعتدون على أعراضهم ولا يبالون بهم شيئا. كما تداعى الأكلة إلى قصعتها التي تملكها والتي تجلس حولها من غير خوف ولا وجل، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها تداعى عليكم الأمم. فسأل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قلة نحن يومئذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن كثرة غثاء، والغثاء ما يحمله السيل في طريقه من الزبد، وما يكون من الجيف، وما يعترض طريق مسيل الماء في طريقه من تلك الأمور التي لا وزن لها ولا قيمة. كثرة غثاء كغثاء السيل. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أمره فقال، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم. ومعلوم أن للأمة حظا فيما آتى الله رب العالمين نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلماء، وللأمة حظ ونصيب إن سارت على منهاج نبيها، وإن التزمت أثره وقصدت قصده، فلها حظ ونصيب في هذه العطية لخير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن عندما تصير غثاء كغثاء السيف تتبدل الأحوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولينزعن، وتأمل في اللام المواطئة للقسم، وتأمل في هذه النون المشددة بوقعها على السمع والقلب معه، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم. وعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنزع، ولم يعبر صلى الله عليه وسلم بالإذهاب أو بغيره، لأن النزع يكون مع مغالبة، لأن الأمة في سالف عهدها عندما كانت على قدم نبيها صلى الله عليه وسلم كانت المهابة منها مغروسة في قلوب أعدائها، والنبي صلى الله عليه وسلم نصره الله رب العالمين بالرعب مسيرة شهر، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمع به قادما من مسيرة شهر بمركوب ذلك الزمان الذي كان فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يهزم الله رب العالمين بالرعب، يلقى في قلوب الأعداء الأعداء أمام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في خيبر، وكانوا خارج الحصون ومعهم مواشيهم ومعهم نساؤهم وذراريهم، فلما أن رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قادما قالوا، محمد والخميس، محمد والخميس، فأسرع الرجال وتركوا ما هنالك مخلفا وراء ظهورهم، وأغلقوا عليهم أبواب حصونهم. بالرعب يلقيه الله رب العالمين في قلوبهم. للأمة حظ ونصيب من عطاء ربها لنبيها إن هي استقامت على منهاج النبوة وسارت على أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تحيد ولا عنه تريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم. لو توقف الأمر عند هذا الحد وظلت القلوب على ما فلعل منازعة تكون ولعل مجالدة تأتي، ولكن أتى أمر آخر يذهب ما في القلوب إذهابا، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى أصحابه على ضد هذا، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رباهم على عدم حب الدنيا، بل قللها في أعينهم، وأخبرهم أن الدنيا حلوة خضرة، وأن الله مستعملهم عليها ينظر كيف يصنعون. وفي وصفه صلى الله عليه وسلم للدنيا بأنها حلوة، وهذا يدل على مذاقها، خضرة وهذا يدل على شكلها، فجمع الفتنة بظاهرها وباطنها معا لهذه الدنيا لأم دفء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستعملكم مستخلفكم عليها ينظر كيف تصنعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه ويخبر الناس من بعد أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. الله رب العالمين خلق الخلق لعبادته، وعلى الدعاة إلى الله رب العالمين أن يتقللوا وأن يجتهدوا في الزهد في هذا المتاع الفاني. وإذا جاءت الدنيا فينبغي أن تكون في الأيدي لا في القلوب، وأن تبذل لله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا، ولم يقل هكذا من أمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه وظيفة الأنبياء، هذه أشرف وظيفة خط وأعلى مهنة تكون، هذه هي مهنة الأنبياء ووظيفتهم، وهي وظيفة ومهنة الدعوة إلى الله رب العالمين. هي أفضل شيء يأتي به العبد في الحياة، أن يدل الخلق على سبيل الله، وأن يرشد الناس إلى مرضات الله، وأن يأتي بالناس إلى سبيل الله رب العالمين متخلصين من شركهم ومن جحودهم لنعمة ربهم، من أجل أن يدخلوا الجنة بسلام. وهذه الأمة هي خير الناس للناس، يأتون بالناس في السلاسل والأصفاد من أجل أن ينقذوهم من النار، ومن أجل أن يدخلوهم جنة العزيز الغفار. خير الناس للناس، يقاتلون الناس على لا إله إلا الله، فمن قالها عصم دمه وماله إلا بحقها. والله رب العالمين جل وعلا جعل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا إلى الله رب العالمين بإذنه، لم يحصل الدنيا ولم يلتفت إليها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربى هذا الجيل، وهو الجيل المثالي بحق، وهو خير جيل شهدته الدنيا قط، هو جيل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الكبير، لأنه إن غاب، إن لم يتحقق في القلوب وفي الأرواح وفي النفوس وفي الحياة بظاهرها وباطنها، تمكن الأعداء من رقاب المسلمين ومن أعراضهم، من لحومهم، من أموالهم وثرواتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. مع أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه بالدليل العملي أن الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. فكان في السوق فمر بجدي أسك ميت، والأسك الذي في أذنيه صغر، فهذا عيب ظاهر. فمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السوق والناس كنفتيه، يعني على جانبيه، مر بجدي أسك ميت، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأذنه وقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، ما لنا فيه من حاجة. ومن يشتري هذا يا رسول الله؟ ومن يقبل أن يأخذ هذا بغير عوض فضلا عن أن يبذل فيه درهما؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بهذا الجد الذي كان في السوق، يأتي به مثالا مضروبا لأصحابه وللعالم من بعد، ليعلم الناس أين هم في هذه الحياة وعلى أي شيء يتصارعون، حتى لا يغفلوا عن الوظيفة التي لأجلها خلقهم الله. خلقهم الله رب العالمين لعبادته، ومن مستلزمات ذلك أن يدعو إلى الله، أن يحض الناس على عبادة الله، وأن يرشد الخلق إلى صراط الله، وأن يحذر الناس من الشرك الذي يضرب بأصنامه في كثير من الأماكن والبقاع، حتى إن الناس حتى في هذا العصر لا يعبدون الأشجار ما زالوا، ويعبدون الأحجار ما زالوا، ويعبدون الأبقار ما زالوا، ويعبدون الفروج ما زالوا، بل ويعبدون الشيطان من دون الله رب العالمين، من دون الله رب العالمين. والناس يظنون أن دعوة الأنبياء وأن منهاج النبوة في الدين والدعوة ينبغي أن يتغير لمصلحة الدعوة ولتغير الأحوال والظروف ولحاجة العصر، وليس ذلك كذلك. فمنذ نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقد تغيرت أمراض الأمم، وقد تغيرت أحوالهم بتغير أمصارهم وتغير أعصارهم، ومع ذلك هو منهاج واحد ودعوة واحدة لم يخرج عنها نبي ولا رسول من نوح إلى محمد صلى الله عليهما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم. دعوة إلى الله على منهاج النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد ونبذ الشرك والكفر والجحود والعودة إلى منهاج النبوة بالالتزام بالكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. في السوق يمر بجدي أسك ميت، أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد يحب أن يكون له هذا بلا شيء. قال أيكم يحب أن يكون هذا له، يعني بلا عوض ولا مقابل ولا بذل درهم ولا سواه؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فكيف هو ميت؟ قال والذي نفسي بيده لله جل وعلا الدنيا أهون عليه من هذا على أصحابه. هذه الدنيا أهون على الله رب العالمين من ذلك الجدي الأسك الميت على أصحابه. اطرحوه يجدون المؤونة في طرحه جرا، ويبذلون المجهود في التخلص منه، لا يريدونه ولا يحبون مرآه ويتخلصون منه. فإذا فعلوا ذلك تنفسوا الصعداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذا على أصحابه. إذ ألقوه طارحينه ناحية، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم ثم يخرجه فلينظر بما يرجع. بما يرجع؟ أيرجع بشيء؟ ثم لو رجع، لو رجع بشيء ولا يحمله، وإنما تعلق بالأصبع آثار ما كان من ماء غمس فيه. فهذه الآثار من تكون بالنسبة إلى هذا اليم؟ ومع ذلك فالأمر أكبر من ذلك وأعمق، وإنما هو مثال يضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يعود الناس إلى تحقيق الوظيفة التي لأجلها خلقهم الله رب العالم. أنت عبد ربوبية، فتستوي حينئذ مع الكافر الأصلي، يستوي البار مع الطالح، ويستوي المقبل مع المدبر، بل يستوي المؤمن في هذا الأمر الكبير بعبودية الربوبية مع إبليس وفرعون وهامان وقارون بل ومع الشيطان اللعين. فالكل عبد بمعنى أنه مربوب مسخر مقهور هو عبد للربوبية. فالكل عبد من صالح وطالح وضر وفاجر ومؤمن وكافر ومقبل ومدبر. فهذه عبودية الربوبية تحسب أن الله خلقك من أجل تحقيق ما هو محقق. إنك محقق ذلك بل حققه الكفار عندما كانوا يسألون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذا سألت الكافر من خلقك فإنه يقول خلقني الله من خلق السماوات والأرض. لم يكن هذا محل نزاع ولم يقع فيه كبير نزاع وإنما كان القوم مسلمين بهذا. هذه عبودية الربوبية. وأما عبودية الألوهية بصفة العبادة لله فهذا ما وقع فيه النزاع وهذا ما هو مطلوب منك تحقيقه. أنت عبد لله ينبغي أن تحقق ذلك في قلبك باطنا. هذه المشية مشية عبد. هذه الجلسة جلسة عبد. هذه الأكلة أكلة عبد. هذه اللبسة لبسة عبد. هذا وهذا وهذا هذا من أفعال العبيد أم من أفعال السادة؟ أما العبد فعبد لسيده منكسر أمام مولاه طائع له ولا يخرج عن قبضته وناصيته بيده. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر من الأمر في ظاهره وباطنه. إن الدنيا حلوة خضرة فأما مذاقها وأما باطنها بشهوتها وفتنتها فحلوة وأما في ظاهرها وزينتها فخضرة فحذاري أن تخدع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن الأمر أعجل مما تظن. فإنه قد مر بعمر بن العاص وابنه يصلحان خصا لهما فقال ما هذا الذي أراكما تصنعانه؟ فقال إنه وهى يا رسول الله أي ضعف وتهدم بعض جوانبه فنحن نصلحه. قال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التوازن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتحقيق الوظيفة التي لأجلها خلق الله رب العالمين الخلق والتي لأجلها أرسل الله المرسلين ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب لتحقيق الوظيفة التي لا يكون الإنسان إنسانا إلا إذا حققها ولا يكون حرا إلا إذا كان عبدا في إطارها والإتيان بها على نحوها الذي أراده الله رب العالمين والذي قرره سيد المرسلين هو الانعتاق من العبادة لغير الله رب العالمين. لأن العبادة لله والعبودية لوجهه وحده هي محض الحرية. تكون حرا من أوهامك وتصوراتك التي تستعبدك من هواك الذي يصرفك ألا تكون عبدا لهواك ولا لدرهمك ولا لدينارك. أن تكون عبدا لله رب العالمين لا لمقتنياتك من خميصة وخميلة من أثاث ورياش وإنما تكون عبدا لله رب العالمين. تحقق ذلك في قلبك وضميرك حتى تكون عبدا لله رب العالمين حقا. أو أنت عبد على هذا النحو حقا وصدقا؟ العبد منكسر يعلم قدر سيده ويعلم أن الله رب العالمين قادر عليه في كل حين وحال وإنه إن أمهله فلن يهمله وأن أخذه أليم شديد وأنه على كل شيء قدير وأنه جلت قدرته، مطلع على ما تخفي الصدور، عالم ببواطن الأمور، وأن الله رب العالمين لا يخادع. إذا كان الإنسان عالما بذلك حقا فهذا هو أول طريق إلى تحقيق العبودية الحقة لله رب العالمين. ثم لابد من صرف جميع ألوان العبادة لله رب العالمين وحده، وهو إعلان بأن العبودية لله رب العالمين حقا وصدقا، كما استقرت في القلب فانسرحت على الجوارح وغطت بدفقها وجه الحياة. فكان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجلس على الأرض وهو في المقام الذي تعلمون، يجلس على الأرض يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد، تمر به الجارية تقول انظروا إليه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، فيقول إنما أنا عبد أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلى الله عليه وسلم. وأشرف من حقق العبودية لله رب العالمين، ولذلك كانت وصفا شريفا له في مقام التحدي، في مقام الإسراء، في مقام الدعوة إلى الله، في كل مقام شريف ينعته الله رب العالمين بعبده، لا بنبيه وهو كذلك، ولا برسوله وهو كذلك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه هذا المعنى الجليل، فنبههم إلى أن الدنيا ينبغي أن تكون دبر الآذان وتحت مواطئ الأقدام، أما أن يكون أهل الدعوة إلى الله رب العالمين منصبين بهمهم متوفرين بجمعهم جامعين قضهم وقضيضهم تكالبا على الدنيا الفانية، فهذا أمر عجيب ورب الكعبة، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون، ولا تقوم به دعوة تسقط ذبابة من ارتفاع نصف متر فضلا عن طيارات تطير بدون طيار وأقمار تتجسس خارج المدار الذي فيه غلاف الأرض كما هو معلوم. والله ما تسقط مثل هذه الدعوات على غير منهاج النبوة ذبابة من ارتفاع نصف متر، لأن الله رب العالمين جعل الطرق كلها إليه مسدودة إلا طريقا أتى فيه الآتي خلف محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أصحابه، علم أمته هذه المعاني، وكان صلى الله عليه وسلم كما أخبر عمر يظل الأيام والليالي لا يجد من الدقل وهو رضيع التمر ما يسد جوعته صلى الله عليه وسلم. من أي شيء هذا؟ هذا فقر اضطراري؟ حاشا وكلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا على النحو الذي يعرفه الناس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فقره فقر اختيار لا فقر اضطرار، كان فقيرا إلى ربه ومولاه، عرضت عليه الدنيا فأباها وردها، تفرغ إلى دعوة الخلق إلى الحق وإنشاد الناس إلى الصراط المستقيم، وما يحب أن يكون له مثل أحد ذهبا يبقى عنده ثلاثة أيام وعنده بعد درهم منه ولا دينار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصلي بأصحابه ثم يقوم فزعا عند الانتهاء من الصلاة يدخل بيته ويرجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل عندما تقام الصلاة وقبل الشروع فيها يفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما استفصل عما أتى به قال إنه كان عنده شيء من الصدقة بأموالها بسبيكة كانت صدقة لله رب العالمين، وكان قد بقيت منها بقية، فلم يهنأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يقر له قرار حتى أخرج ذلك وتخلص منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الدنيا التي يتنازع فيها المتنازعون، والتي بسببها تراق الدماء وتستنزف، والتي لأجلها تزهق الأرواح، والتي لأجلها يعتدى على الأعراض وتهدم الديار. هذه الدنيا ما هي؟ هي كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل أن يضع أحدكم يده في اليم في البحر المحيط يتلاطم بأمواجه، ثم يخرج أصبعه فلينظر بما يرجع. فهذه يا مسكين الدنيا كلها ليست بدنياك وحدك، هذا الذي يرجع به إصبعك. الدنيا منذ خلقها إلى أن يرثها في جميع أعصارها وأمصارها، بذهبها وورقها، بجواهرها ولآلئها، بملكها وجاهها وسطوتها، الدنيا كلها منذ خلقها إلى أن يرثها كمثل أن تضع إصبعك في اليم ثم تخرجه فلا تجد عليه إلا أثرا من ماء سرعان ما تتبخر جزيئاته ثم لا شيء. هذه هي الدنيا، فما نصيبك مما رجع به إصبعك؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. الدنيا كلها منذ خلقها إلى أن يرثها بما فيها وما تحتويه لا تعدل عند الله جناح بعوض، فما نصيبك أنت من جناح البعوض؟ على أي شيء تقاتل ويحك؟ على أي شيء تنفق العمر غاليا في سبيل تحصيل وهمة؟ في أي سبيل تسير؟ إلى أين؟ المصير المحتوم الذي لا يتنازع في صيرورة الخلق إليه أحد هو الموت. هذا المصير يسلم به الأحياء بيقين لا يخالجه شك، ومع ذلك هو عندهم وكأنه في قرارة قلوبهم وحقيقة اعتقادهم، هو عندهم شك لا يقين فيه. كما قال الحسن البصري رحمه الله: لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا حق فيه من الموت. لم أرى حقا لا باطل فيه أشبه بباطل لا حق فيه من الموت. فالكل يعلم يقينا أنه سيموت، وأعمال الكل إلا من رحم الله أعمال من لن يموت. لن تستقيم الأمور هكذا لا في دين ولا في دنيا، لأن ما في العالم من خير وصلاح إنما هو من آثار هدايات الرسل. حتى في الأمم الكافرة ما وجدت من مبدأ صالح وقيمة قيمة إلا وهي أثر من آثار الرسل. نعم، فليس في العالم من خير قل أو كثر، ظهر أو اختفى، استعلن به أو كان باطنا، ليس في العالم كله من خير إلا وهو أثر من آثار هدايات الرسل، وما في العالم من شر إلا وهو أثر من آثار مخالفة المرسلين. وإنه لا نبي بعد محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. وأنت تقول، وأنت صادق فيما تقول، تقول إنه لا صلاح ولا فلاح للعالم ولا استقامة لأموره ظاهرا وباطنا إلا باتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول: قد نطقت حقا وقلت صدقا، ولكن أين أنت من هذا الذي تقول؟ وأين أنت من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين أنت منه؟ إنك قد قلت حقا ونطقت صدقا، لا صلاح للعالم ولا فلاح ولا خروج للعالم مما هو فيه من المحرقة، من هذه المحرقة التي تحرق فيها الأرواح قبل الأبدان، تحرق فيها الأفئدة والقلوب قبل الأجساد، والذي صار فيه الناس إلى هذا القلق العاتي المدمر الذي لا تستقر معه روح ولا يستقر معه ضمير ولا قلب، لا خروج للعالم من المتاهة إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواسطة بين الله رب العالمين وخلقه في البلاغ هم الأنبياء والمرسلون، الواسطة بين العالم والله رب العالمين في إبلاغ رسالة الله رب العالمين في آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نبي بعده. وأهل العلم أهل الدعوة إلى الله الذين يدلون الناس على الحق ويرشدون الناس إلى منهاج النبوة، هؤلاء هم الواسطة بعد المرسلين بعد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بين الله وخلقه في الإبلاغ، ولا واسطة بعد ذلك بين العبد وربه في دعائه وعبادته وتوكله ورجائه وإنابته وإخلاصه وصدقه، لا واسطة بين المخلوق والخالق إلا بهذا الاعتبار في إبلاغ رسالة العلي الغفار، يفعل ذلك الأنبياء والمرسلون وخاتمهم محمد المأمون صلى الله عليه وسلم. أهل الدعوة أهل الحق والخير، أهل العلم والدين والدعوة على منهاج النبوة، هؤلاء أولى الخلق بأن يطبقوا على أنفسهم ما يدعون الخلق إليه، هذا منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعا قط إلى أمر إلا كان أول الناس إسراعا إليه وفعلا له وإتيانا به، وما نهى الناس عن شيء إلا كان أبعد الخلق عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدوة السلوك والعمل والمنهاج، وهذا أبلغ وأرشد وأعظم أثرا وأجلى نتيجة من الكلام وحده. نسأل الله رب العالمين أن يخرج أمتنا مما تورطت فيه من بعد عن منهاج النبوة وعن القصد القاصد باتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الأمة كالغيث أمة مرحومة لا يدرى أوله خير أم آخره، هذه الأمة لها أطوار وأحوال، ولا يمكن لأحد أن يأتي بما كلفه الله رب العالمين به حتى يعلم، والناس أعداء ما جهلوا، وإذا كان الناس لا يعلمون الآمر الناهي فكيف يلتزمون الأمر وكيف يجتنبون النهي؟ على الناس أن يعرفوا ربهم، فقد خلقهم الله رب العالمين ليعرفوه بأسمائه وصفاته، وعلى الناس أن يعرفوا من بلغهم أمر ربهم وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على المرء أن يكون جادا مترفعا وأن لا يكون هزلا ولا مائعا، وعلى الداعي إلى الله رب العالمين إذا عرض نفسه إلى الدعوة أن لا يترخص، لأنه إن ترخص لم يفهم الناس أصل دعوته، الداعي إلى الله رب العالمين لا يترخص، كما قال السلف رحمة الله عليهم ينبغي أن يعرف حامل القرآن بليله إذا نام الناس وأما هو فيرتله ترتيلا. ينبغي أن يعلم ويعرف حامل القرآن بصمته. إذا تكلم الناس وترتروا بسكينته، إذا هزل الناس وعبثوا، ينبغي أن يعلم حامل القرآن بدله وهديه وسمته. إذا اتبع الناس الأمر غير القاصد، ينبغي أن يعلم أصحاب العلم بعلمهم في دلهم وسمتهم، لأن ذلك يكون أجدى للناس، ولأن الناس لا يصدقون الكلام وحده. وسلوك رجل أجدى وأنفع لألف رجل من كلام ألف رجل لرجل. الكلام لا يسمن ولا يغني من جوع إذا خالفه العمل. علماء السوء قعدوا للناس قطاع طريق بسبيل الجنة، يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويصدونهم عن الجنة بأفعالهم. لا يجوز لطالب العلم أن يترخص كما يترخص الجهال، ويأتي بالرخص ويتتبعها هنا وهنالك حتى في أقوال أصحاب المذاهب. ومن أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. أهل الدعوة إلى الله، أهل العلم، العدول من كل خلف، الذين يحملهم الله رب العالمين علم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهل عزيمة، أهل جد وإخلاص، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حركة حياتهم بعد عقيدتهم ويقينهم رضوان الله عليه. لا يبالون ولا يرهبون في الله رب العالمين أحدا، ولا يخافون في الله لومة لائم، رضوان الله عليه. وتأمل في أحوال بعضهم في صدقه، إذ جاء بعضهم كما في حديث شداد بن الهاد رضي الله عنه، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي وغيره، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فغنموا غنيمة، فقسم له حظ ونصيب، قسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل رضي الله عنه غائبا، كان يرعى عليهم إبلهم تواضعا لله وإخباتا لله وصدقا مع الله. فلما جاء قيل هذا حظك وهذا نصيبك، قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ما هذا؟ وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما على هذا اتبعتك؟ أنت تتبع النبي على أي شيء؟ أنت تتبع النبي على أي شيء؟ على استقرار حياتك واتساع رزقك ونبوغ أولادك وصلاح امرأتك وهدوء بالك، أنت تتبع النبي على هذا، يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابي ذلك قال ما على هذا اتبعت؟ قال على أي شيء اتبعتني؟ ماذا قال؟ قال على أن أرمى بسهم ها هنا، وحدد وأشار بإصبعه إلى ثغرة نحره، فقال على أن أرمى بسهم ها هنا فأستشهد فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدق، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يرتقي دعوى كلام حتى تتحقق حقيقته مرتقا صعبا. من أراد أن يرتقي مرتقا صعبا بدعوى الكلام يكله إلى ما أراد أن يرتقيه من مرتقا حتى يحققه أو يخالفه، كما صنع مع ثلاثة الذين خلفوا فإنهم صدقوا الله رب العالمين وأعلنوا. وأما المنافقون والذين تخلفوا بغير عذر وجاءوا يكذبون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم عذرهم ولم يراجعه. وأما الذين صدقوا فوكلهم إلى ربهم تبارك وتعالى حتى يتوب عليهم. وكانت أزمة من أكبر الأزمات في حياتهم إن لم تكن أكبرها، حتى من الله رب العالمين بالهداية. لما جاء الثلاثة الذين خلفوا وقالوا والله ما كان لنا من عذر يا رسول الله، وكعب بن مالك رضي الله عنه يقول والله ما كنت في بسطة من العيش مثل ما كنت عندما ناداني داعيا نفير الجهاد، والله إن كنت لفي الظل الظليل والماء العذب النمير والرزق المبسوط والدابة الحاملة فلا عذر. وكذلك قال صاحباه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فوكلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلوبهم. كل دعوة تدعى لا قيمة لها، لا في ميزان الناس ولا في ميزان الحق، حتى تصدق بدليل وبرهان قائم كقيام الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب ولا ضباب ولا غمام. ليس الأمر بالدعاوى، فالدعاوى فارغة، وأيسر شيء أن يدعي الناس ما لا حقيقة له في قلوبهم ولا أثر له في وجداناتهم. ما أيسر الدعاوى وما أعرضها. وأما الحقائق فأمرها كبير وشأنها خطير وتحقيقها جليل، ولا يقوى عليها إلا من ثبته العلي الكبير. فجاء هذا فقال اتبعتك على أن أروى بسهم هاهنا فأستشهد فأدخل الجنة. ليس حراما مع صدقه في اتباعه أن يأخذ ما قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يمكن أن يترخص يقول نعم هذا قسمته لي يا رسول الله، وكيف لي أن أخالفك، وأنا وإن كنت قد خرجت اتباعا لك على هذا الأمر الكبير إلا أني أقبله وأخذه ولا تثريب عليه ولا ملام. لا، لم يترخص ولا في شيء. قال ما على هذا اتبعتك، وإنما اتبعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأستشهد فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدق. فوكله إلى ضميره، وكله إلى حقيقة دعواه لا إلى ظاهرها. وجاءت الهائعة بنفير باعث على الخروج في سبيل الله فخرج. فلما انفض الأمر وسكن ثائر الحرب واستمرت الأمور في طريقها حتى رست على شاطئها هادئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ فذهبوا فالتمسوه فوجدوه وقد أصيب بسهم في الموضع الذي أشار إليه، فحملوه فجعلوه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. دين الله عز وجل منهاج الحياة في باطنها وفي ظاهرها. دين الله يحكم القلب في إرادته، ويحكم الجوارح في حركتها، ويحكم اللسان في لفظه. دين الله قاض على الحياة بأمر الله وسنة رسول الله. دين الله منهاج الحياة، فأين أنت من منهاج الحياة بدين الله على منهاج رسول الله؟ دعوة إلى الله التزام قبله بدين الله رب العالمين قبل الكلام والعمل، ليست نقلا ولا يضر حقا أن ترى النيمة الذباري، أي ترى فضلات الذباب قد كست سلكا موصلا للكهرباء، ولو كان موصلا إلى مصباح بقوة 500 شمعة، ولكنه في جدار بمرحاض بزاوية في كفر من القفور، فترى هذا السلك قد ذهبت معالم لونه مكسوا بنيم الذباب، ولكنه يوصل ويأتي بالوظيفة على وجهها، ولم يؤثر فيه ذلك بشيء. قد يقول قائل: وما أنا إلا كالموصل الذي يوصل. لا، لا يقبل هذا في دين الله، هذا نفاق وعليه وعيد شديد. ففي الصحيحين من حديث الحب بن الحب رضي الله عنهما أسامة بن زيد قال: قال رسول الله يجاء بالرجل يوم القيامة تندلق أقتابه يدور بها في النار كما يدور الحمار برحاء، حتى يجتمع حوله أهل النار يقولون: يا فلان مالك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. دين الله رب العالمين يؤتي أكله ويثمر ثمرته عندما تكون التعاليم قيد التطبيق مطبقة، تفعل ولا تفعل، هذا دين الله، هذا حقيقة العبودية لله. لأنك إن كنت عبدا حقا وصدقا فهل تعلم خادما يخضع لمخدومه والذي أجر الله نعمته على يديه، هل تعلم خادما لا عبدا يأكل خير مخدومه ويخدم غيره؟ هل تعلم عبدا يأكل خير سيده ويعبد غيره؟ وهل تقبل أنت لنفسك من عبدك ما تقبله لربك من نفسك؟ أنت تقبل لربك أن تأكل خيره وتشكر غيره وتعصي أمره، ولا تقبل لنفسك من خادمك لا من عبدك أن يأكل خيرك ويخدم غيرك. حقيقة الأمر مبنية على تحقيق حقيقة عبودية الألوهية لله جل وعلا، فهذه هي نقطة البداية في منهاج النبوة في الدين والدعوة إلى الله رب العالمين. وكل دعوة لا ترتكز على هذا الأساس بدعوة الناس إلى توحيد الله رب العالمين، لأنه لا تستقيم أمورك ولا يستقيم أمر العالم حتى يكون معبدا لله، لا معبدا لله بمعنى العبد وإنما بمعنى العابد، لا يستقيم أمرك حتى تكون معبدا لله من الطريق الذي عبدته الأقدام، أي وطأته وذللته، ومنه سمي العابد عابدا، ولا يكون عابدا حتى يجمع كمال الذل في كمال الحب لله رب العالمين وحده. لن يستقيم أمرك حتى تكون عبدا لله لا بمعنى المعبد، فأنت معبد شئت أم أبيت، رضيت أم سخط، لا تخرج عن قانون العبودية، مسخر مربوب مقهور، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، ولا حياة ولا موتا، ولا بعثا ولا نشورا، وإنما أمرك إلى سيدك ومولاك وربك، وإنما يستقيم أمرك أن تكون عبدا لله بمعنى العابد الذي يأتي بالأمر محبا له ذليلا عنده. فهذه هي عقدة المسألة، يبدأون من حيث لم يبدأ المرسلون، وخاتمهم النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة الخلق إلى عبادة الحق وإلى الذل لله مع كمال الحب لله رب العالمين بالبراءة والخلوص من الشرك، وحينئذ تتمايز الصفوف، حينئذ تأتيك البراءة من الكفر والكافرين والشرك والمشركين والبدعة والمبتدعين، ويأتيك الولاء الحق لأولياء رب العالمين وأتباع صفوات المرسلين والمؤمنين المنيبين الخاشعين. يأتي ولاء وبراء بحقه وولاية بحقها، ولا تستخير حتى يتحقق هذا المعنى في القلوب. من هنا أيها الأحبة فابدأوا، من هنا من هذا الموضع، ولا تخالفوه. أي موضع هو؟ هو الأمر الذي انتهت إليه بيانات رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي بعينها التي منها بدأت. فإن الذي انتهى إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في آخر حياته فمات عليه هو بعينه الذي بدأت به البعثة، ينذر الناس ويدعوهم إلى التوحيد والبراءة من الشرك والكفر وصرف العبادة لله رب العالمين ظاهرة وباطنة. وبذلك انتهت حياته في مرض موته وعلى وجهه خميصة يكشفها، يقول: ألا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. صلى الله عليه وسلم تأمل آخر بيانات خاتم الأنبياء إلى أهل الأرض، ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وداع يحيد عن النهج الرشيد والقصد السديد، يحيد عنه إلى أين؟ يا حادي الركب جرت، يا حادي الركب جرت عن قصد السبيل، ولن تكون داعيا لله بحق حتى تكون مدعوا لله بصدق، بمعنى أنك تلتزم الأمر والنهي، فقد دعاك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون عبدا لله متقيا لربك ومولاك، مطيعا للأمر مجتنبا للنهي، فلن تكون داعيا إلى الله حتى تحقق الأمر والنهي. هذه الدعوة، الدعوة إلى الله رب العالمين، كالمدينة تنفي خبثها كما ينفي القير خبث الحديد. لا أكثر المتساقطين على الجنبات في طريق الدعوة إلى رب الأرض والسماوات، ما أكثر المتساقطين. هذه الدعوة، الدعوة على منهاج النبوة، تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم طيبة طابة مدينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، وهذه الدعوة على منهاج النبوة إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، ولا يضرها في شيء، بل إنه ينفعها. إذا ذهب الخبث جانبا ظل الصراح صراحا، وظل الخالص خالصا سبيكة لا تشوبه شائبة. ولا يضرن متول إلا نفسه، فالزموا رحمكم الله قصد السبيل على قدم نبيكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعصمنا من الرياء والنفاق والسمعة ظاهرا وباطنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وأن يقيمنا على منهاج النبوة في الدين والدعوة حتى يقبضنا على ذلك غير خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وصحبه وأزواجه وآل بيته أجمعين.